إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتحية من عند الله مباركة طيبة في مستهل هذه الحلقة الجديدة من برنامج اقرأوا القرآن. نسأل الله تعالى أن نتعلم القرآن علما نافعا وعملا متقبلا، وأن نكون مع السفرة الكرام البررة. أعزائي المستمعين، اليوم إن شاء الله تعالى ندرس أصول القراء وفرش الحروف، ونستمع في حلقة اليوم إلى الآيات 129 من سورة البقرة التي شرحناها في الحلقة السابقة، من أول قوله تعالى: فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات. فضيلة الشيخ، نحمد الله تعالى ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. فضيلة الشيخ، نريد أن نستمع إلى هذه الآية الكريمة بقراءة أبي جعفر. هل ينظرون إلا أن ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. أيضا فضيلة الشيخ، نستمع إلى الآية الكريمة بقراءة الإمام الكسائي. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. نستمع أيضا فضيلة الشيخ إلى هذه الآية الكريمة برواية ورش عن الإمام نافع المدني. هل ينظرون إلا أن ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. أخيرا فضيلة الشيخ، نستمع إلى الآية الكريمة بقراءة خلف عن حمزة بالسكت. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور فتح الله لكم فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان، انتهينا بحمد الله تعالى من شرح أصول القراء وفرش الحروف للآية 120 من سورة البقرة، ونبدأ إن شاء الله تعالى في شرح أصول القراء وفرش الحروف للآية 112 من سورة البقرة، من أول قوله تعالى: سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة. قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، سل بني إسرائيل، هذا مد منفصل واضح؟ واضح فضيلة الشيخ. طيب، ابن كثير يقرأه إيه؟ بالقصر. بالقصر، الله يفتح عليك. طب ويعقوب؟ يعقوب بالقصر أيضا. بالقصر. طيب، بني إسرائيل كم؟ الإمام أبو جعفر رضي الله عنه وأرضاه قرأ بتسهيل الهمزة، همزة إسرائيل مع المد 4 حركات والقصر 2. نعم. أريت وإسرائيل كائن في هذه الكلمات. نعم. كائن ومد، يعني تقول كاهن. نعم. 4 و2 وإسرائيل. نعم. بني إسرائيل كم؟ بني إسرائيل كم؟ نعم. والباقون إسرائيل. إلا حمزة إن وقف فله التسهيل مع المد والقصر. وبالنسبة للمد البدل فضيلة الشيخ في إسرائيل؟ لا، البدل هنا الورش ممنوع. نعم، لأنه مستثنى، مستثنى من القاعدة. سوياء إسرائيل أو بعد ساكن صحيح كقرآن ومسؤول نسألا. نعم، الشاطبي رضي الله عنه وأرضاه. كم في نقل هنا الأول؟ نعم، كم كما تينا. لا، هذا لورش. لورش. نعم. أولا وصلا وقفا، إذا وقفنا لحمزة نقول برضو كما تيناهم عند الوقف. نعم، كم آتيناهم لخلف كم آتينا. آتيناهم مد بدل، واضح؟ واضح فضيلة الشيخ. بالنسبة لورش، آتيناهم من صلة ميم الجمع وإسكانها، واضح؟ قرأها بالصلة والإسكان بالخلاف قالون، وقرأ ابن كثير وأبو جعفر بالصلة قولا واحدة، وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا، وقالون بتخيره جنة. الدال رمز ابن كثير. ابن كثير. نعم. وقرأ بالصلة قولا واحد. في الدرة بقى بقول وصل ضم ميم الجمع أصل، وهو الإمام أبو جعفر قرأ بصلة ميم الجمع قولا واحدا. من آيات النقل، واضح؟ النقل واضح لورش. النقل مع البدل، من آية بينة، من آية بينة، أربعهم من آية بينة، واضح؟ واضح فضيلة الشيخ. والسكت الخلف حمزة، من آية بينة، من آية بينة. يقول الإمام الشاطبي وحرك لورش كل ساكن آخر صحيح بشكل الهمز واحذفه مسهلة. نعم. وعنده روى خلف في الوصل سكتا مقللة. نعم. يسكت على الساكن الذي ينقل إليه ورش سكت مقلل. له وجهين، خلف ويسكت في شيء وشيئا. بينا نخف عليها هنا عشان عليها علامة وقف. بينا لجميع القراء الكساء بينه. نعم، بينه، لأنها من حروف فجثت زينب لذود شمس. هذه الحروف تمال بعدها هاء التأنيث بالنسبة للكساء رضي الله عنه. نعم. واضح؟ واضح فضيلة الشيخ. ومن يبدل عدم الغنة لخلف عن حمزة. ومن يبدل يقول إيه؟ ومن يبدل، والمقول ومن يبدل إدغام بغنة، عند خلف إدغام من غير غنة. وفي الواو وليا دونها خلف تلا. نبدل نعمة الله، نبدل اللام تظهر في اللام لأنها لام فعل. نبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله. جاءته مد متصل، واضح؟ واضح فضيلة الشيخ. والمتصل واجب المد. هنا بقى التفاوت في الحركات، قرأه ورش بست حركات وحمزة أيضا، وقرأه الباقي بالتوسط، إلا أن العاصم بعد مرتبة التوسط له خمس. طيب من الذي يقرأه بالتوسط قولا واحدا؟ التوسط قولا واحدا قالون وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر والكسائي وخلف العاشر ويعقوب وأبو جعفر، كل دول. نعم. هنا عندنا ابن ذكوان عن ابن عامر بالإمالة أربع حركات فيه، بعد ما جاءته فإن الله، جاءته ومعه خلف العاشر. خلف العاشر أربع حركات. أربع حركات أيضا، يعني ابن ذكوان وخلف العاشر أربع حركات. نعم. حمزة يميل مع ست حركات. نعم. من بعد ما جاءته فإن الله، واضح؟ واضح. والمقوم بالفتح. نعم. إلا إذا وقف حمزة بقى يعني اضطرار، يعني يقول جيهت. نعم، بالتسهيل مع القصر والمد. أو كده بالضبط. من بعد ما جاءته فإن الله، مع ملاحظة صلة ابن كثير لهاء الضمير من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. نعم. فإن الله شديد العقاب مد عارض السكون لجميع القراء. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان، نستمع إلى الآية الكريمة بقراءة ابن كثير. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة،